إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام الذي يتميز بمنهج قويم في كل الشؤون، ومن ذلك أن له منهجا خاصا في المال، فإن المسلم ينظر إلى المال كما علمنا الله تعالى في الكتاب والسنة. فالمال في الإسلام قياما جعله الله تعالى قياما للناس تقوم به حياتهم وتصلح به معيشتهم، كما أن المال قد يكون يقرب صاحبه إلى الجنة ويستعين به على طاعة الله وينفقه في سبل الخيرات التي تقربه إلى الرحمن. والإسلام بين أن من استعمل المال في المعاصي واستعان به على الظلم والعدوان أو انشغل به عن طاعة الله فإن هذا المال يكون حسرة على صاحبه وعقابا في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، أي تحبه النفوس، فمن أصابه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى حث المسلمين على التصدق والنفقة وأثنى عليهم. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى وعد بالخلف الطيب للمنفقين، أي أن الله تعالى يخلف عليهم إذا أنفقوا في سبيل الله طيبة بها نفوسهم. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: أي يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا حقيقة المال وأنه وسيلة للاستعانة لطاعة الله سبحانه وتعالى وللوصول إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وليس المال وسيلة للطغيان والظلم. غفر الله لي ولكم، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى أرشد المؤمنين كيف ينفقون. قال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالله تعالى يبين في هذه الآية أن المال الذي جعله في أيدينا هو وديعة وأمانة، وإن الإنسان لا يملك المال ملكاً تاماً من كل الوجوه، فإنه استودعه الله تعالى المال حيناً من الزمن ثم يتركه لمن بعده. أما السعيد منهم فهو من جعل هذا المال سبباً لسعادته في الدنيا وفي الآخرة بأن يسير في المال على منهج الإسلام. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الإسلام كما هو متميز عن الشرائع الأخرى في الصلاة وفي الصيام وفي كل شيء، فهو كذلك متميز عن المناهج الأخرى في مسألة المال. فإذا نظرنا في الكتاب والسنة فإننا نجد أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى النظرة الصحيحة إلى المال، كيف نكسبه وكيف ننفقه. فأولاً يأمرنا بأن نكسب المال بطرق شرعية حلال مبنية على العدل والاستقامة. ثانياً، المسلم يكسب المال وينشط ويجتهد، لكنه لا يترك الصلاة والواجبات من أجل الخبزة والمال. ثالثاً، أن لا يكون المال أكبر همه ولا مبلغ علمه، وإنما أكبر همه هو هل هو من السعداء في الآخرة، هل هو من أهل الجنة أم لا. ولهذا قال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم همًا واحدًا هم المعاد كفاه الله تعالى هم همومه وأتته الدنيا وهي راغمة. وأما في مسألة الإنفاق، فوجهنا الإسلام إلى أولاً أن نؤدي حقوق الله تعالى في المال، ثانياً أن نؤدي حقوق عباد الله في المال من النفقة والصدقات والنافلة من غير إسراف ولا بخل ولا تكبر. ثالثاً، أن لا يتكبر المسلم ولا يفخر بالمال، بل ينظر إلى المال على أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه. أيها المسلمون، من أراد أن يبارك الله له في ماله فليؤدي الزكاة طيبة بها نفسه. قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعلى المسلم أن يحذر كنز المال، وكنز المال هو بمنع الزكاة والحقوق والواجبات. أما من أدى الزكاة والحقوق والواجبات ولو ادخر المال ولو خبأ المال فإن ذلك ليس بكنز. أما المال إذا لم تؤد زكاته ولم تؤد منه الحقوق والواجبات فهذا هو الكنز الذي قال الله تعالى فيه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يا سبحان الله، المال الذي كان يدخره الإنسان ويبخل به يصير عدواً له يوم القيامة. وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. فعلى الإنسان أن ينفق المال في الصدقات والزكوات وفي الواجبات. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله، لكي يستفيد المسلم من بركة الصدقة سواء كانت فريضة أم نافلة، فعليه بآداب الصدقة. من ذلك أولاً الإخلاص لله تعالى. إياك يا مسلم أن تتصدق وأنت تريد الثناء والمدح من الناس، حتى لو لم يدعو لك من تصدقت عليه فلا تغضب، لأنك أنت مخلص لله تعالى تريد وجه الله. ثانياً أن يكون من كسب طيب، لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيباً. ثالثاً أن يختار من يتصدق عليه أن يكون الأفضل والأولى من المحتاجين، فيختار المؤمنين الأتقياء وأهل العلم وكذلك الأقارب وذوي الأرحام، وينظر الحاجة التي هي متعدية، أي الحاجة التي يحتاج الناس إليها كثيراً فيتصدق. رابعاً أن يترك المن والأذى. بعض الناس يتصدق ثم يقول فلان أعطينا له كذا وكذا وبلا من عليك ربي، تركت من؟ نعم، بعض الناس يدير هكذا، يقول فلان أعطينا له كذا وكذا وكذا بلا من عليك ربي، هذا هو المن. اترك المن والأذى، لا تؤذي من تصدقت عليه. خامسا، لا تنظر إلى الصدقة على أنها عظيمة، انظر إليها على أنها يسيرة وقليلة حتى تعظم عند الله سبحانه وتعالى. سادسا، عليك أن تخفيها، خاصة صدقة النافلة، إلا للحاجة، بأن تتصدق أمام الناس حتى يقتدي بك الناس، فهذا لا مانع منه. سابعا، أن تشكر الله تعالى على نعمة المال، وأن تشكر الله تعالى على أن وفقك أن تكون من المنفقين. فاتقوا الله يا عباد الله، وتفقهوا في دينكم حتى تعبدوا الله على بصيرة، ومن عبد الله على بصيرة يكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة، ويكون من المتقين المؤمنين المحسنين. والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم وكرباتهم يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم انزل علينا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين يا رب العالمين من المسلمين في كل مكان، خاصة المضطهدين من قبل الكفار والمنافقين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.